الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله ونشر دين الله وبذل نفسه في سبيل الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. زيادة المرء في دنياه نقصان وابنه غير مخبث الخير خسران، وكل وجدان قوم لا زكاة له فإنما هو في التحقيق خسران. يا متعب الجسم كم أسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران. أكبر إلى الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يا عامر لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب الدار عمران. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا دعاء رسولنا عليه الصلاة والسلام كل ليلة، والمسلم يحتاج في كل دقيقة بل في كل لحظة إلى هداية من الله الواحد الأحد. ونحن في حياتنا، في دراستنا، في وظائفنا، في تجارتنا، في أعمالنا نحتاج إلى هداية من الله تبارك وتعالى. وقد اقتربت العطلة الصيفية أو العطلة الربيعية أو العبادة الفطرية، اقتربت من شبابنا، وكل شاب في ذهنه تصورا عن كيف يقضي هذه العطلة، وهم على قسمين اثنين. قسم على معتاد من الضياع واللهو والوعد، صمم تسليما كاسما واكد تاكيدا بالغا ان يقضيها بالمزهاد واللهو والفرح واللهو واللعب، وهذه عادته في عمره ينهيه في كل معصية وفي كل مباح مترف وفي كل لغو ولهو. وقسم آخر نظر الله إلى قلوبهم فرعى ما فيها من الصلاح والصدق والاستقامة، وقد صمموا أن يصرفوها في مرضات الواحد الأحد. وهؤلاء شباب عرفوا أن الإجازة من أعمارهم وأنها من أوقاتهم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ولهؤلاء شكر وثناء، ولأولئك دعاء مع هؤلاء. نسأل الله أن يثبت هؤلاء وأن يصلح أولئك. شبابنا يعانون من مسائل، مشكلات الشباب ومعاصي الشباب وحواجز الشباب تتلخص في أربع قضايا. أولها التفريط في صلاة الجماعة إلا من رحم ربه. صلاة الجماعة التي ما تركها صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت. صلاة الجماعة التي طعن عمر بن الخطاب وهو يتلهف على صلاة الجماعة. صلاة الجماعة التي يقول احد السلف فيها وهو في مرض الموت وقد سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح اهملوني الى المسجد. قالوا انت مريض؟ قال لا اله الا الله. اصلع حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم لا اجيب المؤذن لا والله احملوه. فقبض الله روحه في السجدة الاخيرة. صلاة الجماعة التي تقول سعيد بن المسيب والله ما لي من عمل بعد الله بعد لا اله الا الله الا علمي ما فاتتني تكبيرة الاحرام في جماعة 40 سنة. وقال الاعمش 60 سنة. صلاة الجماعة التي من فقدها بلا عذر فقد فقد الايمان والنور والاستقامة والهداية والسداد. صلاة الجماعة التي قصرنا فيها جميعا. المصلي ما امر التارك الاب يخرج من بيته ووراءه الستة والسبعة من اهله ولا يأمرهم بالصلاة. انا اسكن في حي مكتظ بالسكان لا يصلي معنا الفجر الا صفا او صفا ونصف او صفين. والحارة ممتلئة بالمسلمين والحارة مكتظة بالموحدين. فماذا نقول لربنا غدا اذا تركنا اطفالنا وابناءنا وشبابنا وراءنا؟ كيف يصلح الحال؟ كيف يصلح الحال وصلاة الجماعة معطلة؟ كيف ينتهي الشاطر عن الفواحش وما ذاق صلاة الجماعة؟ كيف يهتدي الشاب؟ كيف يسلم من المخدرات وهو ما عرف المسجد؟ كيف ينجو من الجرائم وما دله ابوه ولا امره الى المسجد؟ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلا في جماعه حياه. شيدنا المساجد واستعنى المساجد لكن لا يعمرها الا القليل من الناس. وجلجلت الاذان في كل حي ولكن اين صوت من بلال؟ منائركم علت في كل ساحر ومسجدكم من العباد خالي. ومشكلة الشباب الثانية تأتي من جلساء السوء. قوم علم الله من قلوبهم الخبث فأخرهم. قوم لا أفلحوا في الدين ولا في الدنيا. قوم رسبوا في الدراسة وفشلوا في الوظيفة وتتأخروا في العمل فجلسوا على الأرض التي يصدون عن سبيل الله. تجارة وبلوت وورقة وأغنية وموسيقى ومسرحية وغيبة ونظرة آثمة يصدون عن منهج الله. يتلففون شباب الإسلام نواهم إذا ذهبنا إلى المسجد جلسوا على الأرصفة. أهذا جزاء الجميل من رب الجميل؟ رب أنعم علينا بنعم أهذا الجزاء هو الجزاء؟ أهذا جزاء الشكران والعرفان؟ شباب مهلهم الله في أعمارهم وأطهرهم في أجسادهم وجدوا المال رقيقا. أب يدفع لابنه وهذا الابن في كل مكان لا وراءه عمل ولا دراسة بل معه شيطان يؤزه الى كل معصيه. فوجد سياره فاخره وفله واسعه ولباسا ومأدبه ودراهم متوفره، فهتك الاعراب وصد عن سبيل الله وتعرض لشباب الاسلام يحملهم في سيارته الى المنتزهات اللاغيه، الى الاماكن اللاهيه، الى كل معصيه. فاين الاب الحسيب؟ واين الامرون بالمعروف؟ واين الناهون عن المنكر؟ والثالثه ضياع الوقت. الوقت غالب لكن عند غير المسلمين، والوقت رخيص عند المسلمين. الساعات الطويله، السنوات المديده يضيعها كثير من الشباب في اللهو واللعب. برنامجه اليومي من صلاه العصر في الغالب الى العشاء لهوا ولعب وخروج عن البيت، دوران في المدينه، لا عمل لا تجاره لا وظيفه لا كسب لا تحصيل لا طاعه. ثم يعود كالجثه الهامده فيسهر مع زملائه الى منتصف الليل، ثم يرمي بجسمه على الفراش بلا ذكر وبلا تسبيح وبلا تحميد وبلا تهليل وبلا وضوء، ثم يلغي صلاه الفجر من برنامجه. كيف يصح؟ ايها اللاهي، ايها اللاهي على اعلى وجل، استمع قولا به ضرب المثل. ايها اللاهي على اعلى وجل، اتق الله الذي عز وجل، واستمع قولا به ضرب المثل. اعتزل ذكر الاغاني والغزل، وقل الفضل ودان من هزل. كم اطعت النفس اذ اغويتها، وعلى فعل الخنا ربيتها. كم ليال باهيا انهيتها، ان اهل عيسى قضيتها. ذهبت لذاتها والاثم حل، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. المساله الرابعه عدم الاهتمام بالعلم الشرعي، التحصيل. اصبحت الامه الا من رحم ربك أمة ثقافة سطحية. تحولت من أمة الأصالة والعمق، من أمة قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، إلى أمة تعرف المعلومات العامة. الثقافة السطحية علم يشترك فيه الكافر والمؤمن، الوثني والأحمر الروسي والخوارج الأوروبي، يشتركون في الثقافة العامة. لكن اين التحصيل؟ اين الدروس؟ اين الحرص على الاستفادة؟ اين حفظ المتون؟ اين تدبر القرآن؟ يا شبابنا، يا حفظة العقيدة، اسمعوا لمقارنة بين شباب السلف وشباب هذا العصر الا من رحم ربك. شباب السلف منهم نجومه حمزة وانس بن النضر وجعفر الطيار وابن رواحة وأسامة بن زيد وابن عباس وابن عمر، عباد ليلا إذا دم الظلام بهم، كم عابد دمعه بالخد أدراه، وأسراب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مثلا اضعناه. الشاب عقبة بن نافع عمره 25 سنة ويقف على المحيط الاطلنطي الذي ينفذ من افريقيا الى اوروبا، يقف موحدا مسليا بسيفه يرفعه هكذا مع ظلال الشمس، ويقول يا رب والله لو اعلم ان وراء هذا الماء ارضا يخص بطرس هذا الماء لارفع لا اله الا الله محمد رسول الله. فتح افريقيا شكر الله سعيك ورفع منزلتك. ليتك تدري ان من شباب من بلغ الثلاثين والاربعين ما عرف لماذا اتى ولماذا يعيش والى اين يسير، راوغ واهل سادر ما عرف رسالته في الحياه. جعفر الطيار حمل سيفه شاب في الثلاثين نهض الى موته في ارض الاردن فترجل للمعركه ولبس اكفانه ورفع سيفه وقال: اقسمت يا نفسي لتنزلن او لتكرهن، ان اقسم الناس وتكرهن ما من اراك تكرهن الجنه. فقتل في سبيل الله. يعذر الطيار ليله سجود وتسبيح ونهاره جهاد ودعوه، اتى الى موسى فقطعت يمناه، فاخذ الرايه باليسرى فقطعت، فضم الرايه فكسر الرماح في صدره، واخذ يتبسم وهو يقدم الى جنه عرضها السماوات والارض ويقول: يا حافظ الجنه واقترابها طيبه وبارد شرابها، وروم روم قد بنى عذابها، كاسرة بعيدة أنسابها. أنس بن نضر يقول إليكم عني: والله إني أجد ريح الجنة من دون وجهك، فيغرق بثمانين بردة فيموت. إلى الله. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون عزا. فخلف من بعضهم خلف جعلوا مكان التلاوة العلا ومكان مجلس الحديث المسرحية ومكان المصحف المجلة الخليعة ومكان التسبيح السجارة ومكان التهجد البلوح ومكان التقوى الجحور ومكان حفظ الوقت ضياع الوقت. فيا ربي اعد هذه الامه اليك. من ينصر لا اله الا الله اذا تولى شبابنا؟ من يرفع لا اله الا الله في الدنيا؟ يا مسلمون عطله الصيف يا شباب تستغل، اما في جماعات تحفيظ القران ان تخطط لنفسك في هذه عطله الربيع أن تحفظ ثلاثة أجزاء أو أربعة أو ما يشابهها مع الجماعة الخيرية. المساجد توحد، الأساتذة المجودون موجودون، أو مع المخيمات الإسلامية. وأنا أقول لأصحاب المخيمات وفقهم الله: عليكم بالعلم الشرعي، اعتنوا بتربية الشباب على العلم الشرعي وعلى كتب السلف وعلى سيرة السلف وعلى أخلاق السلف وعلى منهج السلف، عل الله أن ينفع بكم وبمخيماتكم. وهناك شباب رأوا أن يحصلوا بأنفسهم العلم مطالعة ودراسة وحفظا، نسأل الله لنا ولهم التوفيق والهداية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. قالوا: أسلم مايكل جاكسون. قلنا: الحمد لله. قالوا: اهتدى. قلنا: ليس بعجيب. قالوا: عرف النور. قلنا: كان في الظلام. قالوا: اتى الى الاسلام. قلنا: كان في الكفر. قالوا: شهد ان لا اله الا الله. إلا لو ما فعلها كان من أهل النار. مايكل جاكسون هذا يعرفه قطاع نائب من شباب العالم، القارات الخمس يعرفون هذا الرجل فنان، وما أدراك ما الفنان، مغني وما أدراك ما المغني. أعطاه الله موهبة فصرفها إلى اللهو والعبث واللغو والإعراب، ثم من الله عليه كما قالت بعض وكالات الأنباء والصحف وأوردتها عكار في رواية صحيحة أنه قد أعلن إسلامه وأنه قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رجل يأتيه الآلاف المؤلفة من الناس يحضرون حفل الغناء أو المسرحية أو الليلة أو الأمسية التي يحييها. رجل تتبارك الشركات والمؤسسات بالملايين على أخذ صورته للدعاية على السيارات والعلة والمخترعات، ولكن فجأة وينفجر داخله على الفطرة فتنطلق لسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. جاكسون غربي كافر كان ثم أدرك، وهذا هنا ثلاث مسائل. أولها ليس عجيبا المسلم وليس عجيبا المؤمن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، فما لهم لا يؤمنون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون، فما له لا يسأل. لماذا؟ السماء تشهد أن لا إله إلا الله، الأرض تشهد أن لا إله إلا الله، الماء، الضياء، السماء، المطر، الحجر، الشجر، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا، كيف يعبد الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ لماذا لا يؤمن؟ العجيب ألا يؤمن هذا الرجل. أساطير الكفر، علماء القرى الذين بلغوا سطح القمر، كثير منهم يتوجه اليوم إلى الإسلام وإلى المسجد وإلى المذهب ليقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. القضية الثانية، من هو جاكسون قبل الإسلام ومن هو جاكسون بعد الإسلام؟ أما قبل الإسلام فكان بهيمة دابة، أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يأكلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يبلغ الإنسان منهم إلى علم الذرة وتفريط الضوء وتسيير ذبذبات الأزير، ولكنه لبى في مثلاق حمار، بل ازدار علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمود، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. كان قبل الإسلام دابة، يأكل ويشرب ويرقص ويغني وينزل ويعزف وينام ويسرق ويسرع، ولكن دابة. ولقد قرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وبعد الإسلام أحياه الله، كان ميتا، أفمن كان ميتا فأحيوناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فلم يدنه في الظلمات ليس بخارج منها. بعد الإسلام أصبح عبدا، أصبح وليا لله، أصبح مسلما يعرف السنة والآخرة، الغيب والشهادة، الحاضر والمستقبل، يعرف من هو الله ومن هو محمد عليه الصلاة والسلام، ومن هو وما هو القرآن وما هي القبلة، يعرف البداية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أصبح الآن أصبح إنسانا وأسلم واعتزل الحزب وترك المسرح وقال للجماهير معذرة أنا أسلمت، ووقف يقول على الشاشات في العالم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس الثالث، ماذا يقول الفنانون في بلادنا تعليقا على إسلام جاكسر، وما هي ردود الفعل عندهم، وما هو تعليقهم على هذا الحدث؟ هل يستمرون في مسيرة الفن والغناء والمزون والعشق والوله، أم سوف يراجعون حسابهم مع الله؟ ماذا يقول الفنانون في بلاد المقدسات ومهبط الوحي وبلاد محمد عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل أوفى عالم الإسلام عموما ماذا يقولون عن إسلام هذا الرجل؟ أيقولون إنه اهتدى فنقول يوم اهتدى ترك الفن؟ فلماذا لا تترك الفن؟ أنتم لا زلتم في الظاهر مسلمون، ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، لكن أإسلام ترك الصلاة أو تأخير الصلاة أو الإعراض عن القرآن والذكر وطلب العلم والدعوة والمراقبة والخشية أإسلام العود والكمندة والكوبة؟ أإسلام تدريب النادي على الحس والتزلق للدماء وإيجاد الفراغ الذهني في العقول وغرس الأذن من الحس في قلوب الناشئة؟ أإسلام أن يتغزل الفنان بالمواد لا تحل له؟ أإسلام أن يوجد في الأمة فراغ هائل يسد بالغناء وفي الكرهات وبإحداث العشق؟ يا أيها الفنانون راجعوا حسابكم مع الله. وقبل أيام أسلم أو تاب، لأنهم المسلمون تابوا إلى الله من الفن المغرض المئيس أربعة في بلادنا، أعلنوا أن المسجد خير من المسرحية، وأن القرآن خير من العود، وأن ذكر الله خير من الغنى، وأن محمد عليه الصلاة والسلام أفضل قدوة، وأن النور في طريقه، وأن من لم يركب في سفينته غرق ولعن وضيق من رحمة الله. فأتوا فتابوا، وأحدهم تبرأ من كل شريط له في الساحة، وأنتم تسمعون به اسم العودة العودة. هذا تبرأ من كل أغنية له، وأخذ اللقاء في اليوم يرفعه ويقول هذا بقية عمري مع هذا الكتاب. نقول أحسنت كل الإحسان وأصبت كل الإصابة، وسلك الله بك طريق الخير، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، لأنك مسلم في بلد مسلم في أرض مسلمة، يريدك الله لمهمة عظيمة من عباده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين، وارضهم عن أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اسمع كلمتهم، اللهم انزل السكينة على قلوبهم، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم ردهم اليك ردا جميلا، اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم حبب إليهم الشريعة والسنة وحبب إليهم محمدا عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.